الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قال الله عز وجل له إنك ميت وإنهم ميتون، وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وبعد، حديث هذه الليلة إن شاء الله سيكون عن وحشة الموت، وهي الوحشة الثالثة من الوحشات الثلاثة التي تحدثنا عنها في حلقات ماضية. نسأل الله عز وجل أن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا وإياكم والمشاهدين أجمعين. الموت الذي آمن به كل إنسان، بل أدركه كل مخلوق. كنا نتحدث عن الفكر وعن الإلحاد وعن الكفر وعن الشرك وعن الإيمان وعن كذا، لا يوجد شيء تقريبا أجمع عليه وآمن به جميع الناس على مختلف أطيافهم مثل الموت. ولذلك الوحي يأتي متحديا يقول للناس قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سبحان الله، لا يوجد أحد ممن عاند وكابر وتحدى إلا واستسلم لحظة الموت استسلاما، إن كان كافرا ومعاندا أصبح ذلك الاستسلام كله ندم، كما قال فرعون حينما أدركه الغرق وأيقن بالموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان الرد عليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله، كمال الله عز وجل المطلق أن يكون حيا قيوما، ونقص الخلق أن يكتب الله عز وجل عليهم الموت، كل نفس ذائقة الموت. ولزيادة التحدي يصور لنا القرآن الكريم مشهدا عظيما عند خروج الروح. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا المشهد كلنا حضره وكلنا رآه، يصف حال الميت وأهله حوله، ينادون الأطباء ويستدنون الأدوية ويتلون الرقى ويفعلون كل ما يمكن أن يفعل. يقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه التجربة، تجربة الموت، بل ووحشة الموت، هي التي يجب أن يقف عندها كل عاقل، لا أقول كل مؤمن بل كل عاقل، ليستدرك ما فاته من عمره بالتعويض عما بقي من أجله. هذا الموت الذي يأتي يضرب كالصاعقة، لا يستشير ولا يقدم نذيرا ولا يعطي إشارة، قوة بين قوسين صماء لا تسمع لا ترحم، إذا تحدد الهدف لا مناص ولا مرجع عنه. يكتب الله عز وجل أجل الإنسان أو أجل الكائن الحي حين يموت، فتسخر جنود السماوات والأرض لكي يتحقق هذا القدر في وقته دون زيادة ولا نقصان. فأحيانا الإنسان نفسه يتقدم لأجله لأن أجله قد كتب، وأحيانا يؤخر عن أجله عن يؤخر حتى يلحق بأجله، كالذي يكون في العناية المركزة تحت الأجهزة يؤجل إلى يومه الذي كتب في اللوح المحفوظ عند خلق السماوات والأرض. هذه المقدمة قيلت وسمعتموها ممن هو أقدر مني ومنكم على الحديث فيها، لكن الجديد في الموضوع ما هو الموت؟ هذا الموت الذي يتصل بك شخص ويقول اليوم نصلي على فلان في المسجد الفلاني، ثم تنظر الساعة وتقول نعم معي وقت إن شاء الله ألحق أصلي عليه قبل الموعد اللي بعد الصلاة، ثم تذهب تصلي جزاك الله خير، تكسب تلك القراريط الحمد لله فضل الله عز وجل، تذهب إلى المقبرة أيضا تدفن تخلص تعزي ترجع تدخل في حياتك. ما هو الموت؟ ما هو هذا الموت؟ تنظر إلى الجنازة محمولة يصلى عليها ثم تنقل للقبر ثم تدفن، وكأن الأمر لا يعنيك، كأن هذا الأمر لا يعنيك إطلاقا. يعني أعطيك تصورك الموجود في بالك الآن وفي بالي علشان نعرف كيف نحن كم نحن غافلون عن هالنقطة هذه. تصور أنه حينما يأتيك الدور أن تقول نعم أنا سأموت، لكن أنت تتخيل أنه عند موتك ستكون أنت ذلك المتفرج على جنازتك كما تتفرج على جنازة الآخر، أو أن تكون مثلا ممن يتابع مشاهد مراسم الدفن كما تتابع أنت. لم يخطر في بالك أنه لحظة خروج الروح قد أستل الستار بالنسبة لك على المسرح بالكامل، ف فأصبحت لحما يتداول وينقل حتى لو ترك واندثر لا معنى له أصلا، لأن الروح خرجت أثناء لحظة الموت. فهذه الروح سبحان الله أمرها عجيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بأن الروح من أمره سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. منذ أن تنفخ هذه الروح في الإنسان أو في المخلوق، ودعونا نتكلم على الإنسان الآن، منذ أن تنفخ في الإنسان وهي باقية سبحان الله، يعني الناس تغفل، باقية باقية إلى أي مدى؟ حتى لحظة أن يموت. لا، باقية للأبد، من الأبد. هذاك الجسد الذي باقية إلى أن الروح سبحان الله، وهذه يعني يجب أن ننتبه إليها، منذ أن خلق الله عز وجل هذه الروح فهي باقية. في الموت وحياة البرزخ تعيش الروح في نعيم، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يعيشه، أو في جحيم، جحيم نسأل الله يحفظنا وإياكم ويعيذنا وإياكم من عذاب القبر. ثم تبقى إلى أن تقوم الساعة فيبعث الله الناس بأرواحهم، ثم إلى المحشر، ثم إلى الحساب، ثم إلى الصراط، ثم إلى الجنة، ثم إلى النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إذن سبحان الله الروح منذ أن بدأت لا تنتهي، وهذه من نواميس الوجود التي أوجدها الله عز وجل الكون. المفكر الكينونة الألماني هيدغر اسمه يطرح سؤال عن الروح في العصر الحديث. عصر الحديث لما أقول عصر الحديث يعني أقصد في القرن 18 والـ19. هو نفس ذات السؤال اللي طرحه أرسطو، هو نفس السؤال اللي طرحه ديموقريطس قبل الميلاد، هو نفس السؤال اللي يطرحه كل إنسان اليوم، هو نفس السؤال اللي سيطرحه أي إنسان في المستقبل إلى قيام الساعة عن الروح. الجواب من أمير ربي. في أميرة فرنسية اسمها إليزابيث طلبت من المفكر والفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي المشهور رينيه ديكارت أن يفسر لها الروح. فديكارت حاول، طبعا ديكارت عالم رياضيات يتكلم في المجرد، فحاول أنه يقرب لها الصورة ففشل. فقال جملة عجيبة جدا وجميلة، قال هكذا الإرادة الإلهية، هكذا فعلت الإرادة الإلهية لخير الإنسانية. أخيرا خلاص جيرة ما يقدر. الروح من أمر ربي. الحياة الكائن الحي بدون الروح عبارة عن كومة لحم تنتهي بعد ساعات أو بعد أيام إلى تراب لا معنى لها. هذه الروح إذا رافقت هذه المادة اللي هي اللحم والعظم والدم، إذا رافقت أصبح عندك كائن حي، إذا انفصلت انتهى، أصبح هذا عبارة عن يعني نفاية، أصبح هذا الجسم كله سبحان الله نفاية. الله عز وجل كرم بني آدم وجعل لهذه، أنا ما أسميها هذه النفاية المكرمة، أن تقدر هذا التقدير وأن تكرم هذا التكريم، يتسابق الناس إلى دفنها مكرمة معززة. فسبحان الله، حياة نبدأها نحن بالبكاء منا، ثم تنتهي بالبكاء علينا، ثم يسلم الجيل الجيل الذي يليه، كما قال المتنبي يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. إنه الموت. لا أحد يستطيع أن يدرأ عن نفسه الموت. وهنا يعني شوف سبحان الله، شوف الأنبياء عليهم السلام حتى الملائكة جميع الخلق كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. شوف سبحان الله وشلون يعني الطغى عند بني آدم والطغيان والمكابرة، يناقش في الوجود ويناقش يعني هذا فريدريك نيتشه فيلسوف ألماني، فيلسوف الشدة، يسمونه فيلسوف الشدة والقوة، له مقولة مشهورة يقول لقد مات الإله، يعني هو ضد الدين والتدين إلى درجة أنه في النهاية أطلق العبارة المشهورة عند الأوروبيين لقد مات الإله. سبحان الله، اليوم وين نتشة؟ إذا قدرنا نجد نصب تذكاري على قبره مكتوب عليه فريدريك نيتشة فسنكون محظوظين، أما بقية رفاته وكذا فقد انتهت في التراب. يقول مات الإله، طيب هذا أنت يا نيتشة، ما لقيناك، ندور نبحث عن رفاتك ما لقينا، وتقول في حينه مات الإله. فسبحان الله، قضية الموت قضية موحشة جدا، وكما قلنا سابقا إلا لمن يحمل الإيمان بالله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طبعا هذه الآية متى تكون؟ عند خروج الروح، خروج الروح، عند خروج الروح بشرى. نعم، فتصور أنه عند الموت تأتي البشرى ممن يملك كل شيء، ممن بيده نواصي كل شيء، كل شيء أو كل شيء، أمان أكثر من هذا. وحشات عندنا، حتى وحشات الزمان والمكان والموت اللي قلناها، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوفوا كيف الأمان، نعيش وحشة وحشة وخوف ورعب وكذا، ثم سبحان الله أقرب إلينا من حبل الوريد فسطاط الأمان وملاذ الأمان ومنطقة الأمان، لا يكلفنا شيئا إلا أن نترك للفطرة مجال دون أن نعترضها، والفطرة كافية بأن تهدينا أو يعتقودنا إلى أن نهتدي بهداية الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لاحظوا أننا عندما يموت ميت منا نعيش الحزن ونعيش الألم، ونعيش بعضنا يصل إلى النياحة وشق الجيب ولطم الخدود إلى آخره، نسأل الله العافية. بينما ميتنا الذي انتقل من عالم إلى عالم، لو أن الله قدر له أن يرجع فيخبرنا لطلبنا اللحاق به، لكننا لا نستذكر هذه النعمة. يعني أي مؤمن يموت على الإيمان وعلى الإسلام، ألسنا نؤمن بأن أول قيامته بعد موته مباشرة؟ ألسنا نؤمن بأنه يفتح له باب إلى الجنة ويمد له قبره مد بصره ويفسح له في قبره وينور له في قبره إلى آخره؟ نؤمن بهذا. طيب لما لا نتذكر أثناء الحزن؟ لا يمنع أن نحزن على الفراق، لكن يجب أن نحزن على الفراق ونحمد الله أن ميتنا مات على الإسلام، لأن هذا سبقنا إلى الخير وحيل بينه وبين الفتنة، ونحن لا نزال في منطقة الفتنة، نسأل الله أن يعصمنا ويحفظنا. فلاحظ، لو أن كل ميت، لو أن كل أهل ميت تذكروا بإيمان أن ميتهم الذي مات على الإسلام والإيمان إنما انتقل إلى حياة ينسى كل نعيم هذه الحياة التي خرج منها، لما حزنوا عليه. هذا ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل الصحابة رضي الله عنه حينما ضرب في السهم وشق صدره وأيقن أنه ميت، ابتسم وقال فزت ورب الكعبة. وهو الذي جعل بلالا رضي الله عنه وهو يحتضر يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، يعني الرجل مستبشر في الذهاب إلى هناك. لماذا يستبشر؟ لأن وعد الله عز وجل برحمته أن المؤمن لا خوف عليه ولا هو، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى وعد أن يجمع الإنسان بذويه وأهله وأبنائه، وقال تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وفي الجنة ماذا يقولون؟ يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. حياكم الله مرة أخرى. كان الحديث متواصلا عن هذه الوحشات الوجودية، واختيار هذه الثلاث لا يعني عدم وجود وحشات أخرى، لكن الحمد لله من فضل الله عز وجل كمؤمنين لا تعنينا هذه الوحشات، طالما أننا ولله الحمد قد اعتصمنا ولذنا واستعذنا ولجأنا إلى خالق كل شيء بما في ذلك هذه الوحشات. فلو جاء إنسان وأضاف فهذه قضية اجتهادية، يعني له أن يضيف. يعني مثلا أعطيكم مثال، لو جاء أحد وتكلم عن يعني التعاظم، تعاظم الأشياء، يعني تبدأ من أشياء عادية أمامك ثم أشياء كبيرة ثم أكبر فأكبر، كرة أرضية مثلا، مجموعة شمسية، مجرة، كويزرات مثلا، الكون، كل الكون، ها، إلى آخر خيال الإنسان، ثم يقف. نحن لا نعلم وش مدى هذا التعاظم، تعاظم الأشياء ما ندري، لكننا نعلم شيء واحد، إنه مهما تعاظم المخلوق فإن الله هو العظيم، ومهما كبرت هذه الأشياء فإن الله أكبر، منتهين، محسوم. اللي ما عنده إيمان ولا يقين بأن الله عز وجل هو الأكبر وهو الأعظم، إذا وصل إلى هذه المنطقة تاه، ثم أصابه الرعب، والروع تصورت الآن أمام أشياء تتعاظم، ما في أحد يحط لها حد، يعني ما في أحد حط لها حد وقال والله الحد كذا. يعني على مر التاريخ الإنساني ما في أحد وضع حد أو خط للكون أو الفلك وقال هذا الحد، وما بعد الخط هذا خارج الكون خارج الوجود، وما داخله داخل الوجود، ما حد يقدر. لكن بالنسبة لنا نقول ليعلم الإنسان كيف ما علم، فإن فوق كل ذي علم عليم، وليعلم كل ما يمكن أن يعلمه إلى قيام الساعة، فما أوتي الإنسان من العلم إلا قليلا. أيضا فيه وحشة التصاغر، أيضا أشياء صغيرة، يعني الإنسان يرى بالعين المجردة أشياء، ويرى بالمجهر الضوئي أشياء لا يمكن يراها بالعين المجردة، ويرى بالمجهر الإلكتروني أشياء ما يمكن أن يراها بالمجهر الضوئي، وفي أشياء أصبح يطبق عليها القوانين وهي لا ترى لا بالمجهر الإلكتروني ولا بالمجهر الضوئي، مثل الذرة والإلكترون. وأصبح الإلكترون الآن كما تلاحظون يدير شأننا كله في الحياة الآن، كمبيوترات، اتصالات، طائرات، قطارات، حتى أحيانا الأجهزة توضع في الإنسان لتدعم حياته وكذا، يعني السبورتينج ماشينز تسمى. هذا الإلكترون مثلا إيش هو؟ إيش اللي في داخل الإلكترون هذا؟ ولو نفرض أن الإنسان علم شيئا ماذا بداخل الإلكترون اللي هو يقينا مشي عليه المعادلات الآن، وأصبح ينفذ مفاعلات نووية وقنابل نووية الأخيرة كلها يعني تشتغل على الإلكترون، على البروتون والإلكترون يشتغل عليها، على أعدادها، عدد الذري، على المدارات إلى آخره، الانشطار، الإشعاع أو إلى آخره، التخصيب، كل ذا شغال على الإلكترون. طيب هذا الإلكترون إيش هو؟ إيش ماهيته؟ لو فصلناه في الداخل إلى نصل إلى ماذا يعني؟ إلى أي شيء؟ أيضا فيه يعني أيضا محور آخر ثالث، يعني عشان نعرف أن نعلم أن الموضوع ترى يعني مفتوح، وهذا الفلك والكون مفتوح والوجود مفتوح، ما حد لا يحيط به إلا الله عز وجل. الخط البيولوجي أيضا، الكائنات الحية، يعني الإنسان يعرف أول ما خرج على أول ما وجد على وجه الأرض لاحظ الكائنات الثدييات والكائنات اللي نشوفها بالعين، ثم بعد فترة اكتشف الميكروسكوب، ثم بدأ ينظر إلى البكتيريا واللاكتينومايسيتات والفيروسات وإلى آخر. طيب وبعدين ما نعلم، يمكن هذه الكائنات الحية لها أمد لا نعلمه، فإذا هذا أيضا خط ومتاهة وموحش أيضا. لكن كل هذا سبحان الله ينتهي، كل هالخوف والوحشة تنتهي عند ما تقول إن ربنا الله، انتهى كل شيء. شو سبحان الله، لا يكلف هذا الإنسان شيئا، وفيه سعادته في حياته، وفيه سعادته بعد ما مات. الآن الحديث لي لو تسمح لي أشخاصكم الكريمة. الله يجزاك جزاك الله خير. تسمح لي أخ محسن؟ تفضل يا شيخ. يمكن أنا دائما أبدأ بس يأذنوا للشباب. تفضل. وحشة الموت هذه يعني سبحان الله، الخواطر اللي جاتني لو تفكر فيها غير المؤمن لكانت أكبر دليل على الإيمان. الموت بحد ذاته أكبر دليل على الإيمان من جهتين. الجهة الأولى يرى الكائنات وهي تموت، ويرى الناس، ويرى والكون مستمر، فدل هذا عقلا على وجود موجود قيوم. حي قيوم, قيوم. نعم. لا يموت. نعم سبحان الله، بضرورة العقل هذه سبحان يعني الله. نعم. فلو تفكر فيها الإنسان نعم. لو وجدها يعني ضرورة عقلية سبحان الله. لكن هو يا ماجد هو يقول أصلا الموت هو النهاية يعني، ويمثل اللي هو مثل الدهريين أو نعم. مثل قبل خروج الطفل يعني من بطن أمه، يقول نفس هذه المرحلة اللي هو يعيشها 9 أشهر بطن أمه، ما بعد الموت نفسها. لكن هو يرى يعني يرى الناس يموتون والكون يستمر. نعم. يرى الناس أقوام، وفي القرآن أنه أهلك عاد الأولى، والقرون تمر وتمر. طيب وبعضهم يقول التناسخ، هل هذا الشيء يعني يدخل والله ما أدري التناسخ ما له علاقة، لكن هذا الأخ محسن أنا ما لا هو التفصيل. شوف أنت لا تدخل في متاهات انحرافات بني آدم كثيرة. ليش قلنا في البداية أنه حسم مسألة الإيمان بالله عز وجل يجب أن تسبق كل جدل، كل جدل، لأن كل شيء متفرع عنها. إذا تم الحل هذه المشكلة عند الإنسان استقر وتقبل ورأى كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول في العبادات سبحان الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون، طبعا هنا ظن معناه يقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني شوف سبحان الله، العبادة هي العبادة ثقيلة على من لا يؤمن هذا الإيمان ويوقن هذا اليقين، لكن إذا آمن هذا الإيمان وأيقن هذا اليقين أصبح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، اللي هي يعتبر من إيش، من لديه ضعف إيمان يعتبرها مشقة شوي ثقيلة على المنافقين. فشوف سبحان الله، فأنت خلك بالمنطقة هنا. لما تنزل للتفاصيل، التفاصيل إحنا ضربنا في حلقة سابقة كيف أن إبراهيم عليه السلام لما لاحظ أن الذي حاج إبراهيم في ربه، اللي قلت لكم ترى ما هو النمرود، وكررها مرة ثانية لأنه ما ثبت أنه النمرود، هذه كلها يعني من الأشياء المتوقعة، يعني لهم إسرائيليات قد يكون وقد لا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن بما نريد، بما يريد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا به وبما ينفعنا، ولا يذكر لنا أشياء الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم لم يذكرها، لم لا يذكر مبهمات، يسمونها لا بس مثل قصة يوسف عليه السلام مثلا، المشاهد التي نأخذ منها الدروس والعبر أخذناها، المشاهد التي لا تهمنا يعني ما سمى لنا وش اسم الذيب وش اسم المرأة وش اسم ما سمى، والعزيز أيضا اسمه ما ندري منه، العبرة تتم بدون هذه. أي نعم، المقصود تم. فإحنا نقول نرجع لموضوعنا ونقول أنه التفاصيل دائما المجادلون وأصحاب المراء الذين يعني الخصمون كما قال الله عز وجل قوم خصمون، دائما ينقلون للتفاصيل لأن التفاصيل فيها مجال للمناورة، لكن التركيز على العموميات أفضل، أولا لسببين، أولا لأنها محسومة، الخطوط العامة محسومة وقليلة، وثانيا الخلاف فيها محدود، يعني ما يمكن تشعب الإنسان فيها. ولذلك أنا أقول يعني ندخل في عالم الدهريين وعالم تناسخ الأرواح وعالم كثير، لأن ابن آدم إذا تاه ولا ضبط نفسه بالإيمان بالله عز وجل واللجوء إلى الوحي، الوحي أيا كان هذا الوحي يضيع يعني نور الله عز وجل، سماه الله عز وجل نور، الوحي سماه نور، ليش؟ حتى ينيرنا الطريق، نبصر طريقنا فيه، سماه هداية، سماه صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. فإذا هذا المطلوب. حديثنا في كل هذه الحلقات هو منصب على هذا، لأهمية الإيمان بالله يا أخوان، لأهمية الإيمان بالله، لا مفتاح لمعرفة هذا الوجود ولا لأن نعرف ما بعد هذا الوجود إلا بالإيمان بالله عز وجل. ولم يجد أحد ممن حاول أن يجد يبحث عن خيار آخر لم يجد أي مخرج على الإطلاق. إذن تفضل يا أخوان. تفضل، أنا بس عشان لوحدي اليوم فبأخذ حقي في السؤال. تفضل يا شيخ. أنا كنت أتأمل في الوحشات الثلاث التي أخذناها، يعني وجدت أنه ينظمها خيط، أو يعني أن هناك انتقال من شيء قبل إلى شيء بعد، نحن الآن في زمان وسننتقل يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله زمان آخر، كذلك الأرض أو المكان، الأرض التي نحن فيها تبدل غير الأرض يوم القيامة، وكذلك سنصعد إلى الجنة بإذن الله في مكان آخر، كذلك الموت حقيقة نعيش قبله شيء وبعده شيء. في هذا الصدد يعني هذه الحقائق وخاصة حقيقة الموت، هل لأحد كما نرى الآن في الدنيا، هل لأحد أن ينكرها، لا يقتنع بها رغم أنها ستأتيه سواء أنكرها أو لم ينكرها، هو سيموت حتف أنفه سيموت رغما عنه سيموت، فكيف يعني كيف نوصل أمثال هؤلاء؟ يعني هذه قضية وهي همنا، نحن ندعو إلى حق ونريد ممن أنكر الموت ممن لا يؤمن بهذه الحقائق، فضلا عن من المؤمنين الذين ربما غفلوا عن الموت، هؤلاء أيضا يحتاجون تذكيرا، فكيف نوصلهم إلى أن هذه حقيقة ستحصل حتما؟ الخوف دائما هو على من قامت عليه الحجة، يعني كما قال الله عز وجل بوصفهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين في سورة النمل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كفار قريش ماذا كانوا يقولون في الخفاء عن الوحي؟ وماذا كانوا يقولون عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى درجة أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلب. والغوا فيه يعني افتروا فيه افتراء، ما قال جادل وناقش، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن معناه الجدال والنقاش للوصول للحقيقة مطلوب، الجدال والنقاش للوصول للحقيقة مطلوب. أما وأما أولئك الذين لم يبلغهم الوحي ولم تبلغهم الحجة ولم، فهؤلاء تراها رحمة الله عز وجل أوسع من ضيق أنفسنا. ونحن رأينا هذه الآفاق التي خلق الله عز وجل وهي من وهي أشياء، وقال الله عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء، بأن رحمته وسعت كل شيء كل شيء سبحان الله. فإحنا لا نحجر واسع، أن الله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني من لم تقم عليه الحجة، من لم يصل تصله الرسالة، من لم يصله البلاغ، من لم يصله كذا، فهذا أمره إلى الله عز وجل، إحنا ما نحكم عليه بشيء. لكن هذا يختلف عن ذلك المكابر، وهو الذي نقصده وصلته الحجة، الذي وصلت الحجة مثل فرعون الذي لم يؤمن إلا كما إلا بعد ما أدركه الغرق، فأصبح لمن خلفه آية. أنجاه الله ببدنه، طبعا ما تأخر الموت، لكن أنجاه الله ببدنه ليصبح لمن خلفه آية. فمثل هؤلاء يا أخ أحمد، مثل هؤلاء يعني نقوم بالواجب، ونتذكر قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني إن عليك إلا البلاغ، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون. لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء لا نذهب أنفسنا عليهم حسرات، لكن علينا أن نقوم بشيء. طبعا هو موضوع الموت سبحان الله، الموت هو المسكت سبحان الله، والمهذب قد يجادلك في كل شيء، لكن الموت هو المسكت. يعني كثير من الفلاسفة سبحان الله صالوا وجالوا، ثم إذا اقتربوا من الموت حاولوا أن يسترجعوا. يعني واحد منهم أعتقد أنه مويل كانت، أثناء الموت أو قبل ما يعني حين حضره الموت، وهو يعتبر من المؤمنين، يعني بعضهم يصنفه من لا أدريين، وبعضهم يسميه شيخ الفلاسفة، شيخ الفلاسفة، لأنه هو يعتبر من الذين يؤمنون بوجود الله عز وجل. كانت لكن مع كل اللي هو سوى هذا وكتابه وشغله وكتبه ونقد العقل الخالص وإلى آخره، في نهاية المطاف يقول تمنى أو أنه كان مسرورا أن لديه شيئا من إيمان أمه، إيمان الوالدة سبحان الله. شوف لاحظ، وهذاك الرجل الآخر تعرفون كما يعني رويت، قيل أنه أبو بكر الرازي لما سأل الله إيمان كإيمان العجائز، طبعا إيمان كإيمان العجائز مو هذا الهدف، إنما الهدف هو إيمان كإيمان النبيين، الإيمان النبيين كامل، لكن إيمان الصديقين والشهداء والصالحين، الإيمان الذي يصمد في المحن والفتن والشدائد، مو إيمان العجائز التي لربما أنصابها مصيبة صرخت وصاحت ولولت. يعني فإيمان العجائز لا يكفي وليس هدفا، يقصد لكن الفيلسوف إنه كان على الفطرة، لكن الفيلسوف الذي يقول هذا الكلام أو المفكر إنما كان يريد أن يرجع نقطة الصفر، نعم، المربع الأول. ليش؟ لأنه شعر بالوحشة والضياع حينما أمضى العمر في قيل وقال كما قالوا. لكن أنا أرجع إلى الوحشات الثلاث. هذه الوحشات الثلاث إذا أطرت هي وحشات وجودية ثابتة وحقائق. الموت حقيقة وجودية لا مناص منها. إذا أطرت بالإيمان أصبحت يسير الإنسان وهو مطمئن، انتهت وهو مطمئن، أي تنتهي، ثم أنه يعلم أن الموت ما هي إلا محطة وستمتد الحياة. ما لا عفوا يا شيخ، ترى الموت مو بس محطة، بالنسبة للمؤمن محطة انتقال إلى ما هو الأفضل، ما في مقارنة، محطة انتقال إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى نزل الله، ضيافة الله عز وجل، والله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يعني شوف، مو فقط نقلة، يعني النقلة أنك تنتقل من مكان لمكان بنفس الحال، لا، قفزة. هذه عبارة كما تفضل الأستاذ ماجد، قفزة. وقفزة وين؟ قفزة إلى أعلى ما يمكن، أن ما هو أعلى ما يمكن تتخيل، إلى ما لا تتخيله. أنا أقصد أنه سأعود إلى العنصر الأول بدأنا فيه. الذي ألحد أو شكك أو كابر ستلازمه الوحشة طيلة حياته. طبعا، ومن أعرض عن ذكري فإني لو ما أنشد ضنكا ونحشر. نعم، يوم القيامة. نعم. يعني أنت الآن لماذا لا تأوي إلى الأمن؟ ذكرت قبل قليل، قلت قريب منك فسطاط الأمان. لماذا لا تأوي إليه؟ نعم. وتترك يعني السير في هذه الوحشات، وذاك المؤمن لا تصيبه الوحشة. هذا كنت أريد أن أصل إليه بنقطتي. شوف، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الظلمات هي الوحشات اللي نتكلم عنها، والمشكك. نعم. والملحد. نعم. سيسير في هذه الظلمات. نعم. لن يخرج منها. لكن سبحان الله الذي يستنير بنور الله عز وجل. سبحان الله، كما وصف الله بالآية، تذكرون لما حين أرفع القرآن دائما وأقول كل شيء هنا، وأقول لكم ترى يعني كل إنسان ممكن يدرك هذه الحقيقة. أنا ما هذه ليست دعاية ولا تسويق، حقيقة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، يروي له أحداث وقصص وكذا. طبعا هذه سنأتي إليها إن شاء الله في في في في الوحي، في حلقة القرآن الكريم، نخصص له حلقة كاملة إن شاء الله. لكن يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، نوحيها في سورة هود، والثاني فيها أخرى تلك، نوحي تلك من أنباء. نعم. أحسنت، إذن صح بداية الآية عندك صح. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. سبحان الله. يحق لنا يا أخوة أن نعتز بالقرآن، يحق لنا ألا نبالي بمن لا يبالي بقرآن، يحق لنا أن نستغني بالقرآن عن كل باب معرفي في هذا الوجود، وكفى به. تفضل. يعني يمكن البعض يتعجب يقول نستغني عنه، يعني كأنك قتلت العلم وقتلت لا أنا هو منك يا طارق. نعم. شيخي. نعم. أحسنت. نعم. تنبيه. نعم. مهم الله يحفظك. صح، أنه العلم القرآن وهذا في أمور الوحي وأمور الآخرة، وهي يعني كما جاء في سورة الروم يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم على الآخرة. نعم. فهذا علم الآخرة وفيه إرشادات. نعم. الأمور الدنيوية وأمور الدنيا لها مجالها. نعم. من علم الفلك وعلم هذا. هذه كانت صحيح. يا شيخ، ترى لما أقول هذا الكلام أقصد أن العلوم الأخرى حننطلق من القرآن بالنسبة لنا كمسلمين، وندخل في جميع العلوم. بالضبط. صحيح. لأن الله في القرآن قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. شيء. نعم. نذهب إلى جميع العلوم من خلاله. إحنا ما قلنا أننا ننزوي في غار ولا نترهب في مكان. الله عز وجل حذرنا من ذلك. فسبحان الله. تفضل. ما جد يرد على أصحاب النزعة العلموية. هم شوف يعني. ابن آدم سبحان الله ضعيف. إن اعتمد على نفسه تاه، وإن اعتمد على الله عز وجل أنقذ نفسه ومشى على صراط مستقيم. زي ما ذكرت الآيات. نعم. أخ محسن، ومنها الآية اللي كنت أبغاك تذكرها. أذكرها أنت يا أخي. اللي هي بعد آية الكرسي: فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. نعم. سماها العروة الوثقى. العروة. نعم. ما يسمى الانفصام لها. نعم، والله سميع عليم. الانفصام لها. نعم. والانفصام. لم يعبر بالترك أو شيء، الانفصام. نعم. للشيء الشديد. نعم. سبحان. نعم. الله. والقائل من هو الله سبحانه وتعالى. يعني القائل هو الله عز وجل. احنا لازم يا اخوان يعني لما نورد نص قرآني نتذكر ان هذا النص القرآني انه من القوة بدرجة بالنسبة لنا لا نقارنها بأي نص آخر. تعالى الله، لأنه كلام الله عز وجل. ولذلك قلنا ونقول ودائما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا